مستمعينا عن جديد برحب فيكم أكيد ضمن زاويتنا الخدمية لليوم. لليوم رح نحكي عن برنامج مشروعي وهو مبادرة من الأمانة السورية للتنمية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة. هذا البرنامج لدعم أسر الشهداء والجرحى والأسر الفقيرة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بالاستوديو بضيفنا لليوم المهندس عماد خلوف مدير مكتب التنمية المحلية بمحافظة طرطوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد. أهلا وسهلا فيكم. نورتنا. يا هلا أهلا. جايب لنا معك شي قرض ولا لا؟ تكرم عيونكم. إذا بينطبق عليكم معايير مشروع تكرم عيونكم. الله يخليك. أستاذ عماد خلينا نحكي بالبداية عن هالبرنامج، أيمت بلش؟ كم قرية استهدف؟ شو الهدف منه؟ يعني نشرح أكثر عن هالبرنامج. برنامج مشروعي عم بيتم بالتعاون مع المؤسسة السورية للتنمية أو الأمانة السورية للتنمية. بدأ البرنامج بمحافظة طرطوس بعام 2011، استهدف قريتين بنهاية 2011، واستمر البرنامج لغاية الآن وما زال مستمرا. يعني لليوم فقط قريتين مستفيدة؟ لا، عم بقول لك بلش بقريتين. بقريتين تمام. بدأنا بقريتين تمام. حاليا القرى المستفيدة 147 قرية لنهاية عام 2016. وحاليا بخطة 2017 عندنا طموح لأنه ندخل 55 تجمع سكني آخر ليبلغ فوق 200 تجمع سكني إن شاء الله بنهاية هذا العام. 147 قرية يتبع مشملين كلها صافي تدريكي موزع على كافة مناطق المحافظة. يعني إذا بدنا نحكي أكثر شو هي نوعية القروض اللي عم تمنحوها، شو قيمتها، شو هي المشاريع يعني اللي أقيمت من وراء هيدا القروض؟ الهدف القروض هو تمكين الأسرة السورية، تمكين الأسرة السورية اقتصاديا. حقيقة البرنامج يدخل من الناحية الاقتصادية ولكن له أبعاد كمان اجتماعية، من خلال إشراك المجتمع المحلي بكل قرية بسير العملية التنموية. يعني هذا البرنامج أخذ خطوة كتير جميلة ورائعة، أنه المسؤول عن هذا القرض هنين أهالي القرية نفسه بدون تدخل الإدارة، بدون تدخلنا نحن، إلا تدخل هو إداري بمعنى تنظيم هذا العمل، ولكن من المستهدف، كم المبلغ المطلوب، تقرره لجنة منتخبة من قبل أهالي القرية نفسه، وبالتالي هذا العمل هو عمل أهلي بامتياز 100%. وهنين أهل القرية نفسهم بتشاركوا باتخاذ القرار لإنشاء مشاريع صغيرة تخدم مجتمعهم بالنهاية، إن كانت هذه المشاريع خدمية أو إن كانت هذه المشاريع تنموية أو إن كانت هذه المشاريع تعليمية، لأنه هذا البرنامج يستهدف كمان الطلاب ودعم الطلاب. فنخلق بها القرية على المستهدفة نوع من الحراك الأهلي، مما يعطي البرنامج قوة. في شروط معينة يعني مين اللي بيقدر بيتقدم لهالبرنامج لهالمبادرة؟ أي شخص؟ بالعموم الفئات المستهدفة بهذا البرنامج هن أهالي القرية نفسهم. وفق أولويات تفرض الظروف نستهدف نحن البلد، نعرف إنه عم بيعيش حاليا هاي الأزمة، إن شاء الله تخلص على خير ويعود سوريا كما كانت قبل هذا وأفضل. نستهدف المهجرون العائدون والقاطنون في المناطق الفقيرة. نستهدف المرأة المعيلة لأسرتها بالدرجة الأولى. نستهدف يعني ما بيكون عندهم أب تماما معيل لأسرتها أو جزء الأب يكون معاق أو ما شابه. نعم، أعطنا عن العمل. ذوي الشهداء والجرحى، ذوي الاحتياجات الخاصة طلاب اللي راغبين يكملوا تعليمهم الجامعي، أصحاب الدخول المخفضة وغير المنتظمة، أصحاب المشاريع الرائدة والمبتكرة. تقريبا شملنا معظم أفراد المجتمع بهي القروض التنمية. يعني إذا كان شخص موظف وراتبه وما بيكفي لإعانة يعتبر من ذوي الدخول المنخفضة ممكن تشمله، ينطبق عليه معايير المشروع. تقريبا شملته الكل. تقريبا. في شروط معينة يعني أنا قصدي أوراق معينة؟ في الشروط كتير بسيطة، ما بتتأخذ من مواطن أي نوع من الجهد. ولا تكلف مادية. على فكرة المشروع بدون فوائد، يعني المشروع القرض بدون فوائد، وهي ميزة وفترة السداد تبدأ بعد 3 أشهر من تقديم القرض، اليوم بعد 3 شهور ليبلش ومدة السد. القروض الحد الأقصى لمدة التقسيط هي 36 شهر على 12 على 36 شهر 3 سنوات المدة القصوى. هذا بالنسبة للقرض قديش التشغيلي. قيمة القرض؟ القرض هو نحن عم نقول نستهدف المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغار. القرض يتراوح قيمته بين 50,000 و200,000. يعني مبلغ جدا، مبلغ يعني مبلغ بسيط، لذلك نحن نستهدف يعني المشاريع البسيطة. فإذا بيكون يعني كل شهر يعني اللي بده يرد شهر هلا اللي بسيطة عم بياخذ يعني اللي عم بياخذ السقف ال 200 ألف مثلا عم يدفع بحدود 5500 ليرة شهريا، بينما ال 50 ألف عم يدفع 3000 ليرة شهريا، 2500 3000 تقريبا. هاي هلا هذا قرض تشغيلي، قرض تشغيلي. القرض الطلابي هو سقفه 50,000. الطلابي 50,000. 50,000 كمان في أنواع تانية للقروض أيضا لأسر، إذا بدنا نحكيها للمرأة المعيلة لأسرتها قديش قيمة القرض؟ نفس ينطبق عليهم نفس المعايير باستثناء القرض التعليمي اللي هو قيمته سقفه الأقصى هو 50,000. هذا أدنى واحد تماما. إيه بس يعني ويقسط على 12 شهر سنوي، يعني 200,000 ما بعرف، مبلغ بسيط بنظرك بس هلا انا مبلغ بسيط بس هلا انتم اكيد مشكورين على هالخطوه، ولكن 200,000 اليوم لاسره بدي اعطيكي فكره. نحن نستهدف كما قلنا المشاريع المتناهيه الصغار لدعم لتمكين الاسره السوريه من بناء من ترميم اقتصاد اذا فينا نقول. وممكن بهذا المبلغ على رغم بساطته انه يكون انطلاقه لتنفيذ مشروع ويصبح لاحقا مع الجهد اللي بده يقدمه صاحب المشروع يتحول المشروع صغير إلى مشروع أكبر. وهي عندنا تجارب. إلى مشروع أكبر كمان تدعمه. نحن جاهزين للدعم بشكل كامل، المشاريع الرائدة والناجح جاهزين تماما لدعمه. في مشاريع معينة بتشترطوا عليها ولا لا؟ لا لا لا، نحن معنا مشاريع لأنه بالنهاية هي مشاريع فردية. فردية. حاليا المشاريع هي مشاريع فردية. في خطط عند الأمانة السورية للتنمية مشكورة إنه يكون في شيء اسمه قرض جماعي. القرض الجماعي ممكن يشترك فيه أكثر من شخص لتنفيذ مشروع أكبر من صغير متوسط، وبالتالي هي النوع من القروض إلى اشتراطاتها وإلى دراسات الجدوى الاقتصادي تبعها وملائمتها للواقع البيئة اللي بدها تكون موجودة فيها، فإلى شروط. حاليا هذه الشروط توضع من قبل الأماني، لم يطبق هذا المشروع لغايته. إن شاء الله خلال هذا العام تنتهي الإجراءات الإدارية ويصير موجود على أرض الواقع. نعم. إذا بدنا نحكي عن هذا البرنامج أو عن هذا يعني بشكل عام عن هاي القروض، بتعطوا القروض في متابعة ولا خلص هو أنتوا أعطيتوا شلتوا إيدكم من هذا موضوع المتابعة فقط بقى برد قسط القرض؟ لا، هناك متابعة. ما قلت لك هذا المشروع هو مشروع أهلي بامتياز. أنا في كل قرية عندي 5 أشخاص أو 6 أو 7 أحيانا كوادر من أهل القرية نفسه. هنين شغلتهم أنه يتابعوا تنفيذ هذه القروض، منح هذه القروض، حل مشاكل المتعسرين بتسديد الأقساط. أحيانا واحد بينفذ مشروع ممكن يتعسر، حل مشكلة المتعسر نحن بندخل إداريا بآخر مراحل آخر مراحل المشروع. ونحن إلنا جولات كمان على المشاريع، يعني كمان في جولات رقابية على هاي اللجان وعلى المشاريع اللي عم تتنفذ ونشوف مدى تطبيقها ومدى جدوى هذا المشروع. لحد هلأ من خلال تطبيق مشروع خلال 4 سنوات لقينا أنه في عمل برنامج مشروعي حركي جيدة ضمن القرى اللي تم استهدافها. وإذا كان تخديمي فقط لا أكثر، يعني إذا كان مثلا كسوة، أنا عم أقول إذا كان بموضوع كسوة لنفترض المرأة اللي عم تعيل أسرتها وأخذت هذا القرض بغض النظر عن المشاريع، هون بيبقى أنتو يمكن دوركم محدود بموضوع لا المتابعة. أنا بقصد بالمشاريع الخدمية هي المشاريع اللي بتقدم خدمات عامة، يعني مثل أحدهم يملك مهنة الخياطة أو سيدي تملك مهنة ما عنده قدرة تشتري ماكينة خياطة أو ماكينة أو آلة حبك أو ما أعرف إيش المستلزمات، نحن مساعدة نتقدم وهي بتقدم خدمة بالنهاية. هاي بقصد فيه كمشروع خدمي يعني وليس ولكن عم نوضح نحن بما يخص القروض، يعني هي للاحتياجات أكثر معنا للمشاريع. إذا بدنا نحكي كمان أستاذ عماد، يعني حكينا أنه مبلغ 200,000، يعني أنت برأيك هاي 200 ضمن غلاء الأسعار كيف قاربتوها؟ كيف تمت يعني ضبط هاي النسبة أو هاي النسبة منيحة مثلا؟ حاليا كما قلت لك المشروع يستهدف القرى الفقيرة والأشد فقرا، فمهما كان المبلغ صغير في القرى الفقيرة ممكن، ولكن هي مواد ممكن يشتريها الشخص سواء من وين ما كان، تماما من يعني نحن قال لك شغلين. في البدايات بداية المشروع كان القرض سقفه 75,000، في 2011-2012-2013 نعم. تم رفع سقف القرض حل 200 ألف نتيجة تغير ظروف الظروف بسبب الأزمة. ومع ذلك هذا المبلغ ممكن للشخص اللي يملك مشروع يبلش بتنفيذه، يبدأ بتنفيذه حتى لو بلش بنواة صغيرة. أستاذ عماد، خلينا نطلع معك لفاصل صغير ونرجع نكمل الحديث سوا. مستمعينا مكملين معكم مع الأستاذ المهندس عماد خلوف، مدير مكتب التنمية المحلية بطرطوس، للحديث عن برنامج مشروعي. أكيد حكينا عن القرض، هالقرض التشغيلي والطلابي وقيمته، والقرى التي شملت هذا القرض، وأيضا الشروط، شروط جدا بسيطة للاستفادة من هالقرض. وأستاذ عماد، يعني نحن عم نحكي عن قرض طلابي 50 ألف، أنت برأيك لطالب يعني كافية 50 ألف لقرض؟ يعني إذا نحن عم نحكي عن طالب، فما بالك يمكن اليوم كل القرطاسية أو كل مستلزمات الدرس يمكن غالية جدا. هو الهدف من القرض تشجيعي. تشجيعي لطالب لأنه يكمل تعليمه الجامعي، ومساعدته ممكن تكون جزء من احتياج. ممكن تلبي له جزء من احتياج. فهذا هو الهدف، هو تشجيعي وتلبية جزء من الاحتياج. أنا بعرف أكيد ما مبلغ ما بيكفي مستلزمات طالب جامعي. إجاكم يعني ولو استفادوا من القرض، إجاكم شكاوى أنه يا ريت لو ترفعوا سقف القروض شوي؟ تماما، مطالبة دائما برفع سقف القروض، ونحن على تواصل مع وزارة الإدارة المحلية ومع الأمانة السورية للتنمية لتعديل سقف القروض. تعديل ممكن حتى في رؤية بهذا الاتجاه إن شاء الله. إن شاء الله. مشروعي هذا، هي المبادرة الرائعة أستاذ عماد، رح تشمل كل القرى ولا رح تضل يعني أنه محددة خلص وصلنا لهذا العدد ووقفنا هلأ حاليا؟ لا، طموحنا نشمل كل القرى ومراكز المدن حتى، ولكن مراكز المدن تأتي بالأولوية الأخيرة باعتبارها أنه هناك فرص عمل. يعني مراكز المدن تختلف عن القرى الفقيرة ولا شد فقرة. في إمكانية لطالب فصل يعني عمل إنه يعني تقريبا الفرصة بس نحن الكبرى خططنا للقرى. إيه نحن خططنا إنه نستهدف القرى حاليا. كما قلت لنهاية عام 2016 كان عندنا 147 قرية، بخطتنا عام 2017 رح نحاول نشمل 55 قرية، ومستمرين إن شاء الله بال 2020 نكون مغطيين تقريبا معظم التجمعات السكنية إن شاء الله بالمحافظة. بتكون خلصت الأزمة وشوي الأسعار انخفضت، إن شاء الله وبالتالي القرض بيكون يعني مساعد منيح إن شاء الله. إذا بدنا نحكي عن هالمبادرات، خلينا نحكي أكثر أستاذ عماد عن دعم الأسر اجتماعيا واقتصاديا، قديش مهمة هيك مبادرات؟ كتير مهمة هيك مبادرات. أول شيء بتشجع على ثقافة العمل أو بتغير ثقافة العمل. الاعتماد دائما على الوظائف الحكومية ما هو الحل. الحل ان نخلق نعود الناس على قضية انه شو هي ثقافة العمل، ما هي بس وظيفة بالدولة، ممكن اي شخص يكون عنده مبادرة كتير بسيطة ومن خلالها، وكتير ناس نجحت من مشاريع كتير بسيطة وصارت من رجال الاعمال. صحيح. ممكن انه هالحكي ممكن نجيب عليه أمثلة قائمة. صحيح. فنحن رح نخلق او عم نحاول نخلق بهالمبادرة الصغيرة هل ثقافة العمل، نغير ثقافة مفهوم العمل لدى معظم الناس. الدولة بالنهاية ما أنا قادرة لا توظف كل الناس وتعطيهم رواتب، وبالنهاية كمان هذا العمل غير بديلة. تموي، هي حلول بديلة كحلول بديلة. بس أنا بقرية مثلا، أنا ابن قرية بالنهاية، أنا بتذكر بمرق بالقرية لاقي احتياج القرية كله موجود بسنوات الرخاء، وإن شاء الله ترجع يا رب. كل هالقصص انتهت، ما عاد تلاقي لا بدك بيضة بدك تشتريها من السوبر ماركت، بدك حليب بدك تضطري تروحي ما بعرف منين تجيبيه، بدك لبن. هاي القصص سابقا ما كانت قائمة بقلب الضيعة يعني. نحن عم نحاول نرد مرة تانية، نخلق هاي، نعيد ثقافة الإنتاج. صحيح. لفكرنا. صحيح. نبعد. صحيح. على قضية الحضارة والاستهلاك. إضافة إلى ذلك نحن ما ضد الحضارة. هلا بيقول لك واحد بدي أرجع ربي جيج، هالحكي ما هو صحيح. أنا كمزارع وكفلاح وأعيش بقرية عندي إمكانية بجزء من المدينة ما عنده الإمكانية، بس هي موجودة بالأرياف متوفرة. نحن عم نحاول نعيدها مرة تانية. إضافة إلى ذلك هذا لا يعني أنه ما نقدم خدمات أخرى، يعني عم نخلق. أنا ما مضطر ابن القرية يترك قرية تروح على المدينة مشان يعمل سيدي تعمل شعرة مثلا. لكن نحن هون لازم نحتاج هلأ إذا يعني إذا رجعت إن شاء الله وبترجع، هذا موضوع الاعتماد على الأرض وعلى الزراعة وبترجع، بيبقى الموظف بالمدينة مظلوم أكثر. بس بتوفر المادة، متى ما توفرت المادة بيقل العرض، بيكتر العرض وبالتالي بترخص بصير تناول الجميع. لأنه أنا بحس فعلا يعني هلأ بهيدي المرحلة بالتحديد يلي عنده أرض وعنده يعني شيء يستفاد منه سواء دجاج أو بقر أو كذا، بتحس عايش مرتاح كتير عن الموظف ثقي تماما بالأرياف. بالأرياف إذا الشخص يملك 200 متر قابلين للزراعة قادر يغطي احتياج أسرته كاملة من هالمئتين متر. تماما. وعندي يعني تجربة شخصية يعني. تماما. وجوز يعني غيري عنده هي نفس التجربة. تماما. كل شيء عم تحتاجه تقريبا من أرض. تماما. البيت. فيك تزرعي كل مخضرواتك، فيك تربي دواجن، فيك تزرعي إزهار مثمر، يعني كل هالأمر هذا واضح. والصور أنا من فترة الحكومي طرحت موضوع تشجيع الزراعات المنزلية. صح. يعني على البلكي. خلاص راح نبشر فيها إن شاء الله. إذا بدنا نحكي عن التسهيلات اللي عم تمنحوها للمستفيدين لتسهيل مشاريعهم، في تسهيلات ولا ما في صعوبات؟ الحمد لله بالأصل معنا صعوبات. نحن الأوراق المطلوبة لتقديم هذا القرض، الهدف الشيء الأساسي أن يملك صاحب طلب القرض مشروع يقول أنا بدي أعمل هيك، أنا جاء على بالي عندي 20 جيجة بدي أعملهم 40، أعطوني قرض لأجيب 20، وبدي كمان مشان طعميهم بدي كمان اخذ منكم قرض مشان نحمل له نحن جاهزين. بيطلعش فريق تقييم، واحد يملك بيطلع اللجنه بتقيم هي الموضوع، وفعلا بيقولوا بيشوفوا عنده حظيره وعنده هالقصص فبيساعدوه بالتمويل. حدا يملك مهنه خياطه اللي المفروض ذكرناها او حلا او ما شابه، ما عنده قدره انه يجيب عده، بنقول له نحن بنشتري لك، نحن بنعطيك مصاري تشتري العده اللازمه وبلش بكون انا قدمت خدمه. يعني احد قصص النجاح اللي عندنا بالمحافظه معاق. حلو. معاق حركي. تمام. طلب مشروع، قلنا له شو المشروع تبعك؟ قال انا عندي فكره اني اصلح لمبات التوفير، هاي اللمبه اللي بتحترق. تمام. وغاليه جدا. وهي غالي. نعم. وهي اغلب الناس تمسكها ما تحترد بتكبها. بتكبها، وهي مشكله بالبيئيه يعني، هي من اخطر المشاكل البيئيه بيعاني المجتمع. هي من فانا لو اعطينا القرض بسيط كثير يمكن ما بيتجاوز 100,000، جاب العده اللازمه وبيته زلمه قاعد لا بيطلع لبرا ولا شيء. هالناس اللي او هو بيقول لهم اللي عنده لمبه اعطيه اي جيب لي اياها احسن ما يكبها بزباله يعطيني اياها، بيصلحها بيرجع بيبيع مره ثانيه. هذا مشروع واما فرصه دخل له تماما. هلا هيدي المشاريع فعلا حلوه، وهذا يمكن من جواته هو عنده هذا الحب يقدم شيء ما يكون عاجز عن. الحمد لله في ناس كتير موظفين ولكن تعتمد فقط على دخله، فهو عم يخلق فرصة جديدة. إذا بدنا نحكي عن خطتكم على هذا العام بإذن الله أستاذ عماد، شو خطتكم؟ 100,000 أخذ قرض هذا الشاب، صورته أكيد عم نشوفها عبر الصور اللي جايبها حضرتك. نحن كمان بنشجعكم فعلا تدعموا هيك شباب عنده هيك فكر عنده هيك قدرات. إذا بدنا نحكي عن خطتكم أستاذ عماد إن شاء الله. نحن خطتنا بالعام 2017 هي استكمال دخول البرنامج على القرى الواقعة من الجهة الشرقية للمحافظة، على حدود المحافظة الشرقية وهي من القرى الفقيرة، استكمال هذه الخطة. والعام القادم إن شاء الله رح نستهدف كمان مجموعة من القرى حتى نوصل بعام 2020 إن شاء الله على تغطية كامل المحافظة. جرى بالأمس مؤخرا بالاجتماع بالمحافظة تحسين هذه القروض ورفع سقفها، صدر شيء قرارات عن هذا الموضوع؟ نحن هنخاطب في تنسيق مع الوزارة ومع الأمانة السورية للتنمية بخصوص هاي المقترحات اللي انطرحت. مشكور السيد المحافظ من يومين كان دعا لورشة عمل شرحنا فيه البرنامج والخطوات اللي وصلنا فيه والمقترحات والصعوبات اللي كان عم بيعاني من البرنامج، وخلص الاجتماع لإجراء مراسل وتواصل مع وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية بجميع المعوقات اللي عم بتعوق. أكيد الله يعطيكم ألف عافية، وأكيد نحن ضمن حلقاتنا إن شاء الله الجاي رح نسلط الضوء على أشخاص فعلا اليوم استفادوا من برنامج مشروعي. أكيد ضمن الحلقات القادمة بتحب تختم بشيء أستاذ عماد ما حكينا فيه عن هالمشروع؟ في رقم معين بيتواصلوا ولوين بيتجهوا بموضوع برنامج مشروعي لكل حابين يستفيدوا من هالقروض؟ نحن مكتبي مفتوح أنا بالمحافظة بمبنى المحافظة، رقم الهاتف بالمكتبة 319-947. أهلا وسهلا بكل مراجع. نحن هدفنا أنه نحرك العملية التنموية، نعيد ثقافة العمل، نعيد النشاط الأهلي لقرانا، نوطن الناس اللي إجت ونأمن لهم سبل عيش كريمة. نعم أكيد لكل حابين يستفيدوا من برنامج مشروعي مثل ما ذكر الأستاذ عماد 319-947 فيكم تتواصلوا على أي سؤال أي استفسار. وأكيد بدنا نتشكرك بختام الحديث المهندس عماد خلوف مدير مكتب التنمية المحلية بمحافظة طرطوس، الله يوفقكم. الله يخليك تسلم، شكرا كثير لإذاعة أمواج. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية. شكرا. بحبك اي والله وشك بعشق ضحكاتك وشك بعشق ضحكاتك رمشك صبح على السوا موت وبحيا بغمزاتك موت وبحيا بغمزاتك كتير بحبك اي والله وشك بعشق ضحكاتك وشك بعشق صبح عن السوا موت وبحيا بغمزاته موت وبحيا بغمزاته الشغل ما عاد بدا سكوة وراح متبين بحبك مات الشغل ما عاد بدا سكوة وراح متبين بحبك مات يلي بالصورة وبصة ملتي قلبي وداقاته مستمعينا. بنهاية فقرتنا معكم وفترتنا معكم اليوم بودعكم إن شاء الله على أمل اللقاء. كنت معكم مها يوسف وكان معنا على الصوت أديب حسن، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، وبالإخراج رودينا سليمان. خلونا سوا نرجع على الزملاء بالنادي. إلى اللقاء. عالقلب يا ستات عالقلبك لي تفاصيله بحبك والله وجهك بعشق.